كشف الخفايا. كشف الخفا. كشف الخفوة. كشف. هل تعرف غيرهم؟ الآن لا أذكر. هل ترشدني إلى كتاب يعلمنا بذلك؟ أي نعم. راجع كشف الخفا ومزيل الإلباس، وراجع فيض القدير شرح الجامع الصغير. كشف الخفايا. كشف الخفا. كشف الخفوة. كشف الخفا. كشف الخفاء. أيوة، للشيخ إسماعيل العجلوني. نعم. الثاني. الثاني فيض القدير شرح الجامع الصغير للشيخ عبد الرؤوف المناوي. جزاكم الله خيرا خير الجزاء. وإياك. وأدخلنا وإياكم الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. نعم. ألو. نعم. مين؟ محمد. أيوة. رحمة من الجزائر يا أخي. طيب. أيوة أحكي يتكلم. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال أبو علم من الجزائر أخوك في الله محمد. أهلا مرحبا بمحمد. ألو. أقول لك أهلا بمحمد. هاته. يا شيخ، معروف أن الرجل إذا يجوز له العمل في البنوك الربوية، لكن هناك إشكالية، هل يبقى في عمله ويبحث عن عمل آخر أم يتخلى عن عمله الغير مشروع ويبقى يبحث عن عمل آخر، مع العلم أن هناك أزمة حادة بتشغيل في بلدنا أي الجزائر مع كثرة البطالة، مع العلم أنه مسؤول عن أمه وإخوته وهو راغب في الزواج. أجاب منك يا شيخ. إذا علم أن عمله مخالف للشرع فيجب عليه فورا أن يتوب إلى ربه وأن يطلب منه تعالى أن يوفقه للعمل الذي يرضيه، لأن الإنسان لا يجوز أن يطلب الرزق المقدر له بالحرام، فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم وقال إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. سمعت الجواب؟ نعم. هاي ماذا عندك غيره؟ شيخ يعني أنا كنت أحكيه أن هل هذا ينتهي من عملية طورا أو يبقى للضرورة وهو مسؤول عن عائلته. أنت ما أخذت جواب سؤالك؟ لكن ما فهمت من السؤال. كيف ما فهمت يا أخي؟ قلت لك يدع العمل المحرم فورا. فورا. فإنما عند الله من الرزق لا ينال بالحرام. قرأت على مسامعك الحديث. كيف تقول ما فهمت؟ الله يهديك. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. نعم. هل النهار اللي ينفع عليها تنفع عليها وحدها بدون جارك؟ هل أنت حينما تمسح على الخفين تمسح عليهما بجورب أم بدون جورب؟ بدون جورب. وكذلك النعلين. بدون جورب. بدون جورب. هل النهار العادية؟ نعم نعم، كل شيء تعرفونه أنتم معشر العرب اسمه نعل يمسح عليه. جزاك الله خير. وإياه ما رأي في هذا الأثر؟ أنا أعرف أن في قوم سمعوا عندنا في بيت ثم طعموا عنده، ثم قال أحدهم إن أخوانك يريدون أن تدعو لهم. عارف؟ خلاص هنا. انتهى السؤال. يعني على التوكل، على يقول الإنسان لأخيه لا تنسانا من دعاك. ما سألتني الله يهديك وأجبتك. أجبتني بس لقيت الأثر هذا، هل يعني جائز أول؟ يا أخي الله يهديك، الأثر ما يخرج عن ما قلت لك. قلت لك يجوز، لكن ذلك ينافي كمال التوكل. ينافي كمال التوكل. وإياك موضوع احتكار السلعة في السوق. موضوع ايش؟ موضوع احتكار السلعة في السوق. أيوة. احتكار الحبوب. ألو؟ كمل يا أخي، كمل كلامك. أيوة، احتكار الحبوب. يعني مثلا لما بيطلع موسم الحبوب زي اللوبيا والفاصوليا والفول والحاجات دي، في بداية طلعها من الأرض ممكن ناخد كمية جامدة وندخلها قبل ما تسوت يعني، وبنشفها وبعد كده بتتباع. فهل في دية احتكار؟ لا، ما فيش فيها احتكار؟ لا، ما فيها احتكار. طب ايه معنى الاحتكار؟ عليكم السلام. معنى الاحتكار أن تنزل إلى السوق وتجمع البضاعة من السوق بأي ثمن حتى تفرغ السوق وتحصر البضاعة عندك دون الناس جميعا، هذا هو الاحتكار. وليس الاحتكار هو الادخار. ما هي دي فيها ادخار برضه؟ الله يهديك، أنت أفهم بس. بقول لك افهم بس، ليس كل ادخار احتكار، وانما كل احتكار هو ادخار. يعني موضوع الفول والفاصوليا والحبوب دي والعلم. بدون تحديد، بدون تحديد. ايش فائدة التحديد؟ افهم معنى الاحتكار تستريح. ماشي. ان تنزل الى السوق وتجمع البضاعة أي بضاعة كان وتحتكره عندك، بحيث أن الناس إذا نزلوا إلى السوق لا يجدون البضاعة إلا عندك، هذا هو الاحتكار. جزاك الله خير. وإياك. طب في سؤال ثاني بالنسبة للحج، بيقول لك إن واحد رايح للحج وفي نفس الوقت هو رايح علشان يتاجر في بلد الحج. نعمل عمل. فهل نعمل عمل اي تجارة يعني؟ الله يهديك يا اخي، انت كلامك كثير. لما اقول لك نعمل عمل ما تفهم ايش المعنى؟ نعمل عمل، انا بحسب انت تسأل ايه العمل. الله اكبر. نعمل عمل مرتين، يعني يكون جمع بين التجارة الأخروية والتجارة الدنيوية. أيوة. جمع بين المصلحتين. أيوة. وربنا أشار إلى هذه القضية في قوله ويشهدوا منافع لهم. طيب بالنسبة لأن إنسان عايز يهجر بلده اللي فيها الظهور بالمعاصي ويستوطن المدينة المنورة، هل تحتسب له هجرة؟ هو نيته انه مهاجر يعني. يا اخي لا تكرر، هو ونيته. هو ونيته. ايوه تمام. طيب معك اخ عايز يسأل. يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمعت يا شكرا. تفضل. اجد لنستعجب في كلام الله ورب الله. طبعا كفر الكفر. نعم جزاؤه الكفر، جزاؤه مننا احنا يعني من بالتعامل معاه يعني. نعم الشيخ. ماذا فهمت مني؟ أنا أصل الموضوع يعني صوت ضعيف شوية. ماذا فهمت مني؟ أصل السماء صوت ضعيف شوية يا مشير. شلون ضعيف يا أخي؟ أنا سامع صوتك وأنت سامع صوتي، كيف ضعيف؟ الحمد لله سامع صوتك. الحمد لله. جزاه يا مشير. يا عمي الشيخ سمعتني؟ نيلي. نعم نيلي. نعم نيلي. منين عم تحكي أنت؟ من أين تتكلم؟ أنا بتكلم أنا من السكاكة. وين هي السكاكة؟ ها؟ نعم. من وين هذه البلدة اللي بتكلم منها؟ سكاكة الكو. السعودية. السعودية. سعودية؟ اه سعودية. طيب كل الكلام هذا اللي جاوبتك عنه ما فهمته؟ اصل انا ما سمعتش في الاول يعني. يا اخي قلت لك الاستهزاء بالله وآياته كفر. الحمد لله تمام. الحمد لله سمعت. طيب غيره؟ شكرا. زميل اخر زميل معي برضه. هاتوا وإياك يا أخي. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال في الشيخ الجود على السؤال. تفضل. الله يبارك فيك. الله الرحمن الرحيم. ما حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل لهم وتشدد الوظلوم ولا حتى أنها فضيلة وهو خاص بزوجات النبي؟ جهل بالسنة. جهل بالسنة. نعم. يعني لا دليل على قوله. أبدا. نعم. ما الحكم في من عادته الحلف بالطلاق وهو لا ينوي الطلاق عند الحلف؟ يمين عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين. أي نعم. ولكن اعتاد فضيلة الشيخ هذا اليمين، اعتاد هذا. عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين. لا يقع عليه الطلاق؟ لا يقع. نعم جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالكم؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ الحمد لله رب العالمين. ساك طيب؟ طيب إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. السؤال الأول. نعم. نص يقول إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله، فإذا مات قال يعني الملكين قد مات أتأذن لنا أن نصعد إلى السماء؟ قال فيقول الله تعالى إن سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني، فيقولان فتأذن لنا فنقيم في الأرض، فيقول الله تعالى إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني، فيقولان فأين نقيم؟ فيقول قوما على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني وهلداني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة. ما دامك ساكت وانا مثلك. نعم. هذا الحديث اخذناه من مختصر منهاج القاصدين، فلا ادري كانه سكت عليه الحديث ما حطش تحتي شيء، فانا حبينا نعرف شو بده يكون. مين مؤلف المختصر؟ من قدام المقدسي بتحقيق شعيب الارناؤوط واخوه، كانه علما انه ما شاء الله محقق شيء جيد، بس هذا مش ما سكتوا عنه. والكتاب أمامك؟